Oh, no. من جاء Thank you. ومن هو في ضلال وما كنت تظنه فلا تكونن ظهيرا ولا يصدنك ولا تكونن من المشركين ولا ولا له الحكم وإليه ولا يقضن ولا تكونن من المشركين كل شيء صدق الله العظيم.